إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زلنا مع الشرح الميسر لمقدمة ابن آدي الروم رحمه الله تعالى، وقد وقفنا في الدرس الماضي عند جوازم الفعل المضارع. قال: والجوازم 18، وهي لم ولم وألم وألم، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وإن وما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى وأيان وأين وأن وحيثما وكيفما، وإذا في الشعر خاصة، وإذا في الشعر خاصة. قال: والجوازم 18. هذه الجوازم تنقسم إلى قسمين، منها 6 تجزم فعلا واحدا، 6 من هذه الجوازم تجزم فعلا واحدا، وهي لم ولم وألم وألم، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وأما الباقي فيجزم فعلين، بل يسمى الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. فمثال لم نحو قوله تعالى: لم تكن آمنت، لم يلد ولم يولد. ومثال الجزم بلمة كقوله سبحانه وتعالى: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، يعلم، يعلم، هذا مجزوم بلمة، ولكنه تحرك بالكسر من أجل التخلص من التقاء الساكنين. ومثال الجزم بألم قوله سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك. فالفعل نشرح هذا مجزوم بألم، وعلامة جزمه السكون. وألم وألم هي لم ولم، ولكن دخلت عليها همزة الاستفهام، وإنما ذكرها مع همزة الاستفهام تقريبا للمبتدئ، وإلا فعلى التحقيق ألم هي لم، وألم هي لم، لكن دخلت على لم ولم همزة الاستفهام. ومثال الجزم بلام الأمر نحو قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. لينفق هذا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، وعلامة جزمه سكون آخره. ومثال الجزم بلام الدعاء فقوله تعالى: ليقضي علينا ربك. ليقضي هذا فعل مضارع مجزوم بلام الدعاء، وعلامة جزمه حذف حرف العلة الياء، لأن الفعل أصله من المضارع يقضي، فلما دخل عليه الجازم حذف حرف العلة للجازم. ومثال الجزم بلا في النهي نحو قوله تعالى: لا تخف ولا تحزن، كما قال سبحانه: لا تخف ولا تحزن. كل من الفعل تخف وتحزن مجزوم بلا في النهي، بلا الناهية، وعلامة جزمه سكون آخره. ومثال الجزم بلا في الدعاء نحو قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا. الفعل تؤاخذنا هذا مجزوم بلا في الدعاء. ومثال الجزم بإن نحو قوله تعالى: وإن تؤمنوا وتتقوا. وإن تؤمنوا، تؤمنوا هذا فعل مضارع مجزوم بإن، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. ومثال الجزم بما نحو قوله تعالى: ما ننسخ. ما ننسخ، هذا فعل الشرط، من آية أو ننسها نأتي بخير منها، نأت هذا مجزوم لوقوعه في جواب الشرط. إذن ما ننسخ، ما هذه؟ جزمت فعلين، الأول ننسخ وهذا يسمى فعل الشرط، والثاني نأتي وهذا يسمى جواب الشرط. ننسخ فعل مضارع مجزوم بما، وعلامة جزمه سكون آخره. نأتي هذا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة الياء، لأن أصله نأتي. ومثال الجزم بمن نحو قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به، من يعمل، يعمل هذا مجزوم بمن، سوءا يجز به، يجز به، يجزى هذا أصله، لما وقع في جواب من الشرطية حذف منه حرف العلة. ومثال الجزم بمهما نحو قوله تعالى وقالوا مهما تأتنا به من آية، مهما تأتنا، تأتنا هذا مجزوم بمهما وعلامة جزمه حذف حرف العلة. ومثال الجزم بإذما نحو قول القائل إذ ما تقم أقم معك، إذ ما تقم أقم، تقم الأول مجزوم بإذما وهو فعل الشرط، وأقم الثاني هذا مجزوم لوقوعه في جواب الشرط. ومثال الجزم بأي قوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيما تدعو، تدعون هذا الأصل فحذفت النون للجازم. ومثال الجزم بمتى كقولك متى تقم أقم معك، متى تقم هذا مجزوم وهو فعل الشرط، أقم هذا جواب الشرط. ومثال أيانا نحو قول الشاعر أيانا نؤمنك تأمن غيرنا وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا. ومثال أين نحو قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت. ومثال أن، أن تذهب، أذهب معك، أن تذهب هذا مجزوم بأن وعلامة جزمه السكون، وأذهب هذا أيضا مجزوم وعلامة جزمه السكون. ومثال حيثما نحو قول القائل حيثما تذهب أذهب معك، ومثله كيفما كقول القائل كيفما تجلس أجلس معك، وهكذا. نحن قد نتوسع فنقول هذا الفعل علامة جزمه السكون مثلا، أو جزمه وعلامة جزمه السكون، ولا نقول مجزوم بلم مثلا، هذا من باب التوسع. وإلا فإذا أردت التحقيق تقول هذا الفعل مجزوم بكذا وعلامة جزمه كذا، مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، هذا ما يناسب الأجر الرومية. وإلا فأنا أختار مذهب غير هذا، لكن أنا أتجارى معه من باب عدم تشديد ذهن الطالب، فمن أراد التوسع فليرجع لي شرح قطر الندى. ثم شرع في باب مرفوعات الأسماء فقال المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. لما فرغ من مرفوعات الأفعال ومنصوباتها ومجزوماتها شرع في الأسماء، وبدأ بالمرفوعات لأنها العمدة في هذا الباب. فقوله المرفوعات سبعة، كل التراكيب لا يمكن أن تخلو من مرفوعين، فهذا يسمى عندهم من العمد، لا بد أن تجد في كل جملة اسما مرفوعا، ولا بد أن يكون من هذه السبعة. قال المرفوعات سبعة، الأول الفاعل، وقد أفرد ابن آج الروم كل واحد منها بباب، فقال: الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك: قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام أخوك ويقوم أخوك. قوله الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، فهم من ذلك أن الفاعل لا يكون إلا اسما ولا يكون فعلا ولا حرفا، إذ لا يمكن ذلك. وفهم من قوله المذكور قبله فعله أن الفاعل لا يكون إلا متأخرا عن فعله ولا يتقدم عليه، خلافا للكوفيين. وقوله وهو على قسمين ظاهر ومضمر، يعني أن الفاعل منحصر في قسمين ظاهر ومضمر. ثم مثل للظاهر بأربعة أمور، قال: الأول قام زيد ويقوم زيد، فأتى بالفاعل مفردا، ونوع الفعل إلى نوعين: ماض وهو قام، ومضارع وهو يقوم. والثاني قام الزيدان ويقوم الزيدان، فأتى بالفاعل مثنى، ونوع الفعل أيضا إلى ماض ومضارع. والثالث قام الزيدون ويقوم الزيدون، فأتى بالفاعل جمعا، ونوع الفعل أيضا إلى نوعين: ماض ومضارع. هذا باختصار. ثم قال: والمضمر 12 نحو قولك: ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا. هذه مواضع المضمر، يعني إذا اتصل الفعل بضمير رفع كتاء الفاعل أو نون النسوة أو ناء الفاعلين، فإنه في هذه الحالة يكون الفاعل مضمرا. الفاعل في هذه الأمثلة كلها ضمير، وهو مبني، الضمائر من المبنيات كما هو معلوم. يعني نقول في ضربت ضربت هذا فعل ماض مبني على السكون لاتصال الفعل بتاء الفاعل وتاء الفاعل، ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل. فيكون الفاعل في هذه الأمثلة كلها مرفوعا لكن في محل، يعني يكون مبنيا في محل رفع لأن الضمائر من المبنيات. فالتاء في ضربت ضمير المتكلم وحده، وناء في ضربنا هذا ضمير المتكلم ومعه غيره أو المتكلم المعظم، المعظم نفسه كما سبق بيانه. والتاء المفتوحة في ضربت هذه للمخاطب المفرد المذكر، والتاء المكسورة في ضربت للمخاطبة المفردة المؤنثة، والضمير في ضربتما للمثنى المخاطب مذكرا كان أو مؤنثا، والضمير في ضربتم للجمع المذكر، والضمير في ضربتن لجمع المخاطبات المؤنثات. وأما الضمير في ضرب فهذا للواحد الغائب المذكر، والضمير فيه مستتر، ضرب هو لم يظهر بخلاف ضربته. فإذا قلت زيد ضرب ففي ضرب ضمير مستتر تقديره هو، وتكون الجملة خبرا لزيد، يعني زيد مبتدأ وضرب هو هذه جملة خبر. وهذا الضمير لا يتكلم به لأنه مستتر، فلو قلت زيد ضرب هو لم يكن هو فاعلا بضرب، بل هو توكيد كما قال سبحانه: أسكن أنت، أسكن أنت وزوجك الجنة. فإذا قلت زيد ضرب هو عمرا لا تعرب هو على أنه فاعل، هذا خطأ، بل تقول: ضرب فعل ماض مبني على الفتح الظاهر، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وهو هذا توكيد لذلك الضمير المستتر الذي هو فاعل. وكذلك ضربت، إذا قلت هند ضربت ففي ضربت ضمير مستتر هو الفاعل ولا يجوز إظهاره. هذا باختصار فيما يتعلق بالمضمرات.